القرآن من سورة آل عمران عند قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل أو قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة قال الخامسة قوله تعالى ومن دخله كان آمنا. قال قتاده ذلك ايضا من ايات الحرم يعني فيه ايات بينات من ايات الله في حرمه في عند بيته سبحانه وتعالى وكل البيوت بيته سبحانه وتعالى لكن هذه النسبه تدل على التشريف فقال ومن دخله يعني دخل الحرم كان امنا. نعم. قال النحاس وهو قول حسن لأن الناس وهو قول حسن نعم لأن الناس كانوا يتخطفون من حواليه أولم يمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم يعني كانوا هكذا. نعم. وقد وصل إلى بيت المقدس وخرب. نعم. ولم يوصل إلى الحرم. نعم. قال الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. نعم. قال وقال يعني لم يمكنهم سبحانه وتعالى. نعم. نعم. وقال بعض أهل المعاني سورة الآية خبر ومعناه أمر. سورة الآية خبر يعني ومن دخله كان آمنا يعني الله يعني سبحانه وتعالى الظاهر أنه يخبر أن من دخل بيته فهو آمن لكن هذا ظاهر الآية أنها خبر لا الحقيقة أنها إنشاء وليست خبرا ليش حتى لا يصير تكذيب في خبره سبحانه وتعالى لأن هناك كثير من الناس من لا يأمن ومن يعني ربما سرق متاعه أو تعدي على أهله وحوادث يعني يعد الإنسان هناك من الناس نسأل الله العافية دعا بعض الناس دعا مع زوجه وأخذه نادى له قال له خلي زوجتك تدخل يعني على البيت وأنا وياك يعني نروح هلا من الحق مشي هو وياه ضيعوا ضاعت الزوجة وضاعت هذا يعني هذا واقع هذا رجل أعلم من نعم نسأل الله على طيب الله قال ومن دخله كان آمنا فكيف هذا ما أمن لذلك ومن دخله أمنوه يعني يجب أن تؤمنوه يعني الذي يكون خلاف ذلك فهو عاصي، هذا نذقه من عذاب أليم، متأكد هذا سوف يصاب. ومن يرد فيه، يعني الإنسان إذا أراد الشر يعني عزم على الشر ولو لم يفعله في الحرم فقط يؤاخذ، هذا تقديس وتعظيم للحرم، والسيئة بالسيئة لكن بالحرم تضاعف السيئة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذوقه من عذاب أليم. نعم. تقديرها ومن دخله فأمنوه. فأمنوه يا سلام. نعم. كقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا فسوق ولا جدال في الحديث. فلا رفث، لا رفث ظاهرها الإنشاء الخبر لكن حقيقتها الإنشاء، يعني فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. نعم. لكن هذا كأنه يعني هذا معنى بلاغي عظيم كبير فيها، عندما قال سبحانه وتعالى فلا رفث يعني كأنما أبلغ فلا ترفثوا، يعني هذا لا يقع يعني إلا نادر. إلا عليه الصلاة والسلام قال سالم سالمها الله، سالم سالمها الله يعني اللهم سلمها، لكن عندما قال عليه الصلاة والسلام سالمها يعني سلمت وانتهى الأمر، هذا تفاؤلا في أن الله عز وجل أجاب الدعاء. شيخ محمد الدين بالدور الأعلى يقول فإن ظالم أو جبار بغى علي أخذته غاشية من عذاب الله، أخذته أخذته انتهى، أخذته انتهى، يعني كأنه قال اللهم خذه وربي استجاب، فقال أخذته، كقوله عليه الصلاة والسلام سالم سالمها الله سلمها الله يعني اللهم سلمها. ولا يعني هذه نكت من نكات اللغة العربية البلاغية. نعم سيدي. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. لذلك لا إله إلا الله. نعم. ولهذا المعنى قال الإمام السابق النعمان بن ثابت من اقترف ذنبا واستوجب به حدا ثم لجأ إلى الحرم عصما، عصمه شو عصمه لجوءه أو عصمه الحرم لأقرب مذكور، ثم لجأ إلى الحرم عصمه، إما أن نقول لجوءه طبعا إلى الحرم أو عصمه الحرم. نعم. لقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، يعني هو عصمه الحرم، لكن شو يعني ماذا نفعل مع هذا الإنسان لو قتل ظلما وعدوانا ولجأ إلى الحرام، يعني هذا يفتك ويسفك الدماء ثم يعتصم، يعني عصمه يعني الحرم، يعني ذلك من طالع برات الحرم نقيم عليه الحد. نعم. نعم سيدي. فأوجب الله سبحانه الأمن لمن دخل، وروي ذلك عن جماعة من السلف منهم ابن عباس وغيره من الناس. نعم. يعني من الناس أكيد من الناس، يعني الناس يعني المعتذرين، هذا من الناس، لو لقيتنا لوجدتنا نحن الناس، قالوا اليهود سئل النبي، يعني الناس الذين يشار إليهم، الناس المعتبرون، يعني هذا معنى الناس. يعني في ناس ناس وناس يعني ما بيساوا قرطاس، وناس ذهب وناس نحاس، يعني الناس يعني أعلى شيء ناس وناس، وناس لا عقول لهم، وناس لو زنتهم بالقرطاس لم يزنوا. الناس من الأرض ومنها هم، فمن خشن الطبع ومنهم لين، فجندل تدمى به أرجل وإثمد يوضع في الأعين. نعم. قال ابن العربي وكل من قال بهذا فقد وهم من جهتين، إحداهما أنه لم يفهم من الآية أنها خبر عما مضى، ولم يقصد بها إثبات حكم مستقبل، أيوة. بها مثل ما هي. قال أنها خبر عما مضى، ومن دخله كل من دخله كان آمن. أما المستقبل قال لم يقصد بها إثبات حكم المستقبل. نعم. الثاني أنه لم يعلم أن ذلك الأمر أنه لم يعلم هذا الذي قال، وكل من قال لم يعلم من قال. أن ذلك الأمن قد ذهب. نعم. وأن القتل والقتال قد وقع بعد ذلك فيها، وخبر الله لا يقع بخلاف مخبره. نعم. فدل ذلك على أنه كان في الماضي هذا. أنه كان في الماضي. شلون في الماضي هذا؟ أن هذا كان في الماضي، أو أنه كان في الماضي. هذا يعني خذ هذا. نعم. ما هي؟ هذا وقد ناقضه، يعني خذ هذا الأمر هذا. أو أما وأن قال فدل ذلك على أنه كان في الماضي هذا، ليش أقول هي؟ أن هذا كان في الماضي، هيك الأصل. أما أنه كان في الماضي خلاص، يعني هذا يعني الأمر هذا وقد ناقضه، هذا الحكم وقد ناقضه. نعم. بس مشك عامل يعني حاطط نقطة. طيب نشوف. هذا وقد ناقض أبو حنيفة فقال إذا لجأ إلى الحرم فإنه لا يطعم ولا يسقى ولا يعامل ولا يكلم حتى يخرج. فاضطراره إلى الخروج ليس يصح معه أمن. أيوة. وروي عنه أنه قال يقع الفصاص في الأطراف في الحرم ولا أمن أيضا مع هذا. نعم. والجمهور من العلماء على أن الحدود تقام في الحرم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار كعب. يعني نؤمن من يجب أمانه، أما إنسان لا يجوز أمانه، لا يجوز. واحد خطأ تأمنه تدافع عنه ما بصير. لذلك الحدود تقام، هذه حدود الله، هذه لا تنافي أن تأمين هذا الإنسان أو أنه وقع فيه غير أمن، هذا من الأمن. يعني إقامة الحدود على المجرم، على السارق، على الزاني، على قاطع طريق، هذا هو الأمن بذاته. وما نرى يعني هذه يعني ولا نرى هذا الخوف الموجود من سرقات وغيره إلا لعدم إقامة الحدود. لو أقيمت الحدود والله لأمن الناس. لو إيدتين، ما بدي أقول إيد واحدة بس هيك معلقة، كنت ما لقيت ولا سرعة أبدا. أما بيعرف يعني أديش حقها، بيعرف يعني أديش، يعني سنة سنتين ثلاثة يدفع بيأخذ، يعني خلينا ندفع نصون وبيبقى لنا نصون. وهي نسأل الله العافية مافيات دولية عالمية، يعني أول من يدعم المافيات أمريكا والدول الكبرى كلها تجيء على البنوك حتى الناس ما يأمن يحمل شيء، كلها ضعوا بالبنك عليهم الله ما يستحقون. نعم. فهذا الشاهد إقامة الحد هو الأمان، فهذا لا ينافي أن يقيم فيه الحد. وعليه الصلاة والسلام قال أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة مو بالحرام. نعم. نعم. قلت وروى الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أصاب حدا في الحرم أقيم عليه فيه، وإن أصابه في الحل ولجأ إلى الحرم لم يكلم ولم يبايع حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد. فيقام عليه الحد. وهو قول الشعبي، فهذه حجة الكوفيين. كوفي يعني أبي أهل الله، أبو حنيفة رحمه الله وأبا حنيفة. نعم. قد فهم ابن عباس ذلك من معنى الآية وهو حبر الأمة وعالمها. والصحيح أنه قصد بذلك تعديد النعم على كل من كان بها جاهلا ولها منكرا من العرب، كما قال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس. يعني تعداد النعم التي أنعم بها على العرب يعني سبحانه وتعالى. لا مرة رد ومرة هنا. فكانوا في الجاهلية من دخله هو عميق النقل يعني. فكانوا في الجاهلية من دخله لجأ إليه وأمن من الغارة والقتل على ما يأتي بيانه في المائدة إن شاء الله تعالى. قال قتادة: ومن دخله في الجاهلية كان آمنا. وهذا حسن. وروي أن بعض يعني قال يعني الله يخبر ومن دخله كان آمنا، يعني يخبر عن ماضي ويعني خبر على بابه، مو صورته الخبر لا على بابه. وروي أن بعض الملحدة قال لبعض العلماء: أليس في القرآن ومن دخله كان آمنا؟ فقد دخلناه وفعلنا كذا وكذا فلم يأمن من كان فيه. قال له: ألست من العرب؟ ما الذي يريد القائل من دخل داري كان آمنا؟ أليس إنما يقول لمن أطاعه كف عنه فقد أمنته وكففت عنه؟ قال: بلى. قال: فكذلك قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. قال لبعض العلماء: أليس في القرآن ومن دخله كان آمنا؟ فقد دخلناه، يعني لم يصبنا شيء. قال: ألست من العرب؟ يعني تفهم كلام العرب. يعني ما الذي يريد القائل من قال يعني من دخل داري كان آمنا؟ أليس إنما يقول لمن أطاعه كف عنه فقد أمنت كف عنه، يعني عن من دخل داري كف عنه فقد أمنته وكففت عنه؟ قال: بلى. قال: فكذلك قوله ومن دخله، يعني ما في تكذيب، يعني يكذب كلام الله يعني. نعم. وقال يحيى بن جعدة: لذلك أبو لهب ما أسلم، ولا كان يعني أسلم وقال يعني هو وامرأته حماء، قال: تبت يدا أبي لهب. إيه هلا أسلم؟ يقول أسلم، لذلك ما أسلم. ماذا تبي له؟ قال يحيى بن جعدة: معنى ومن دخله كان آمنا يعني من النار. قلت: وليس هذا على عمومه، لأن في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث الشفاعة الطويل. لأن في صحيح مسلم حديث الشفاعة في صحيح مسلم. نعم. فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم. الحديث. وإنما يكون آمنا من النار من دخله لقضاء النسك معظما له عارفا بحقه متقربا إلى الله تعالى. أما واحد دخل مشان يقتل أو مشان يعصي، نقول هذا آمن. قال جعفر الصادق: من دخله على الصفاء كما دخله الأنبياء. أي مصروف جعفر، ما هي جعفر؟ قال جعفر قال جعفر الصادق في كثير فات من أساتذة العربية يعني ممنوع وزعفرة. لا مو صحيح هذا. نعم. ما سمعت. شو؟ الفرق. الأصل بالاسم يكون مصروف. إيه لما بدك تمنع بدك تقول ليش؟ لما واحد فوت من الشباك تقول له ليش؟ لما نفوت من الباب تقول له ليش فوت من الباب؟ ما تقول له. وهذا كمان شو المعنى له من الصرف؟ أعجمي مواجمي. وزن فعل مو هذا الوزن الفعل. نعم. نعم. من دخله على الصفاء كما دخله الأنبياء والأولياء كان آمنا من عذابه. نعم. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كيوم أو كيوم يجوز كنت ورزق يعني مشكلة فأنا أقرأها كيوم ولدته أمه. أي فيها مذهبين. الأصل عندما تبنى بحسب ما أضيفت يوم ولدته عندما يضاف الظرف إذا أضيف لمبني فإنه يبنى وإذا أضيف لمعرب فإنه يعرب ويجوز العكس. لكن المعتمد هذا كيوم ولدته. ولدته هذا فعل ماضي والفعل الماضي مبني لذلك آل يوم ما آل يومي صار الظرف مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية ليس لإضافته للمبني. أنت رايح لمكة من جدة من حج ولم يرفث فلم يرفث ولم يفسق حاطين هيك كبيرة وحاطين تحت يومي كسر أد العصاية هيك الأد أد يعني خلاف الخط يعني واضح أنه شاذة كان يشوفها يعني راه يعني طلعتك وليش ليش لا تعطينا بجوز كيومي بس كيوم أفصح يظهر بعدين رجعت يظهر لأنه بيتمسكوا بالحديث الرواية ثبتت كيوم كيومي على يعني صار على الوجه المرجوح لذلك أخذوا بالرواية ما نظروا للإعراب. والحج المبرور ليس له جزاء وهذا بالسورة المائدة هذا يوم هذا يوم هذا يوم هذا يوم ينفع في هذا يوم هذا يوم ينفع الصادقين. نعم. قال الحسن: الحج المبرور هو أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال الحسن: الحج المبرور هو أن يرجع يا سلام زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. فعلا يعني شو معنى يعني الحقيقة يعني نفهم يعني على بابها أنه ما حدا ما بيحب الدنيا. ربي قال زين للناس حب الشهوات يعني اللي يقول ما بيحب الدنيا مو صحيح وهذا فطرته مو شبيه لكن يحبها ويزهد فيها. والإنسان عندما يزهد شاف باقي الدخان فاضي ما طلع فيه أبدا ما شاء الله زاهد هذا زاهد اسمه هذا مو زاهد نشوف لك شيء تريد دولار شفتها وعرضتها بتقول يعني زاهد. لكن الحقيقة يعني معنى ذلك ينظر في الدنيا وينظر في الآخرة فيرى الدنيا الحقيقة لا وزن لها طاشت يعني واحد حطوا إيه وحط قدامه أمطار طون شو سايلوا إيه ما لذلك ما عاد يعتبرها. أما يترك الطون ويعول على إيه هذا ما بصير يعني بصير بقى بيطلع ويرغب يعني في الآخرة، هذا معنى يعني. فيما إذا تعارض دنيا مع أخرى ضرب بها يعني أرض الحياة ولم ينظر إليها. أما الإنسان يطلب الدنيا يعني، وإذا الدنيا إن فاتته ما فاتك شيء. لا أظن أنه إذا مثلا ما فتح لك بالدنيا أنه معناته أنت البعيد محروم، أو الله ما فتح لك، أو هذا ما هو موفق، أو الله مسكين مسكر بوشه وهداك اللي عم يفتح يعني بيبيع وبيشتغل بالحرام وغيره بتلاقي مفتوح عليه ما شاء الله يعني. هذاك الله كرمه هيك يقولوا، هو مبسوح الله كرمه، الله أكرمه. هذاك يا أخي موفق، لا أنت يمكن موفق أكثر منه. هذا مو معيار، فتح الدنيا مو معيار، لكن معيار الإنسان يعني أن يكون زاهدا في الدنيا. تعارضت مع الأخرى ما بلا إلى أي قيمة، هذا معنى الزاهد. مو بيسخط وبنسأل الله العافية وما بيرضى يا أخي والله ما عمل لائي، لا يعني بدك تكون من كان يريد حرف الآخرة هيك. والأصل أنت طالب الآخرة مو طالب دنيا. لما سلمت الآخرة خلاص وصلني حقه يعني مثل ما بيقول. مع ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. وأنشد يا كعبة الله دعوة اللاجي، دعوة مستشعر ومحتاج، ودع أحبابه ومسكنه فجاء ما بين خائف راجي، إن يقبل الله سعيه كرما نجا وإلا فليس بالناجي، وأنت ممن ترجى شفاعته فاعطف على وافد ابن حجاج. يا سلام، اعطف علينا. نعم. وقيل المعنى ومن دخله عام عمرة القضاء مع محمد صلى الله عليه وسلم كان آمنا، دليله قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ومن دخل وعشو جاب آمنين كان آمنا، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. نعم نعم. وقد قيل إن من ها هنا لمن لا يعقل، والآت في أمان الصيد وهو شاذ. نعم. وفي التنزيل فمنهم من يمشي على بطنه، يعني تأتي من لغير العقل. نعم. قوله تعالى ولله على الناس من البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فيه تسع مسائل. ولله على الناس حجة. الأولى قوله تعالى ولله، اللام في قوله تعالى ولله لام الإيجاب والإلزام. ثم أكده بقوله تعالى على لله، لام لله، اللام في قوله ولله لام الإيجاب، قل هذا له، هذا له يعني حقه، وهذا واجب له، لذلك عم يسميها الإيجاب والإلزام. قل لمن هذا إلي لي يعني واجب، هذا حقي، هذا واجب لي يعني. نعم. ثم أكده بقوله تعالى على التي هي لله على الناس، إلي عليك، مثال ما في إلي عليك، شو إلي؟ أي أكدت إلي حقي، لما بيكون يعني حقي معك أي معناته هذا إلي، معناته هذا قصر، لذلك بأكد إلي عليك. نعم نعم. أكده بقوله تعالى على التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب. الله يرحم سيد الشيخ حسن، ما لي شيء هيك ارتاح شوي. كان في واحد هيك يعني يعني أشبه بالجذب لكن واعي تمام يعني. ما بعرف إذا بتعرفوا بتسمع فيه الشيخ محمود فهمه اسمه. لكن كان دائما قمة الصلاة على النبي يكون موجود. يقولوا إذا الشيخ محمود يضرب الحمار شو قلنا؟ لا لا لا يحمل شاي يحمل شاي إيه يعني هو يعني ظاهره هيك أما هو مدرك يعني كان ساكن إضاء البصر. أنا كنت ظن الشيخ حسن أكبر منه داري أكبر من الشيخ حسن عمره يعني هذا الكلام من الشيخ حسن الله يرحمه. فالشيخ حسن كان ساكن بإضاء البصر كان صغير سنه. الشيخ محمود هذا ما اسمه الشيخ محمود يأخذ الشيخ حسن يقولوا له خذ وصله لعند أبوه. أبوه للشيخ حسن اسمه مرزوق كان له محل مقابل جامع منجاك يوصل للشيخ حسن يحمله ويأخذه عند أبوه. فالشيخ حسن الله يرحمه ويحفظ الود والعهد فكبر الشيخ حسن وصار هذا الشيخ محمود. فيتقابلوا بضاء البصر انه مرحبا الشيخ محمود انه اهلين سيدي اهلين يقول له انت الك علينا حق هذا الشهيد يلتعب قال له الك لك علينا الك علينا حق قال له ايه نعم يقول له ايه نعم فابوه كان كتير يكلمه يبره يعني احواله مو كتير يعني فقير الحالة فابوه كل ما يجيبه يعطي شيء يعني لو لح الشيخ حسن ما يعني ما حدا بيقدر يعلي عليه شيء ولا وسع الله يرحمه. قال له لحنا قلنا علينا عليك هو قال له لك علينا فضل قال له اي نعم قال له لحنا قلنا عليك فضل الشيخ حسن قال له فضل لله سيدي فضل لله قال له لك علينا فضل قال له اي نعم لو نحن نقول الفضل لله فالناس يظنوا هيك يعني جذب أو شيء ولا واعي ربما يكون شايف ولا بس ما عرفته بس حط هيك صوته تخين هيك ويمشي يعني نعم فإلك علينا فضل ما تنسى بالشام تعرفوا عوانطجي هذا عوانطجي شيخ الأكبر مسجد محمود شيخ جامع شيخ الأكبر مسجد محمود محمود هو كان يبتع الشيخ محمود فعلا الشيخ الأكبر عرفوا يعني اصل هو محمود ابو محمود اللي بيقعد بجامع الشيخ قد يكون واحد تاني ما بعرف بس هو تاني ايه ما بعرف هو هذا مات يعني في واحد كمان اسمه الشيخ محمود كان يجي على الاموي يبدا انه كبير هيك هو ضخم شوي هو ضخم ضخم وكان الشيخ يقول هنا يزبط الحلقه وكل ما هذا يصلي صلي هون صلي هون صلي هون يمكن هذا هو ما بعرف مش 20-25 هذا صوته تخين بس انباز حتى مو قلابية انباز مو قلابية والله نسيت شو قلت بس هيك انا بعرف شكله يعني لا انباز لا انباز لا لا لا لا خلاص يبي يقوم يعني نعم تفضل الله يرحم سيدنا الشيخ حسن بس لا انت انسى منه هيك ان شاء الله قول يعني اي فهم يعني فاسد ونسيت نعم تفضل كذبوا بقوله تعالى على الذي هي من اوكد الفاظ الوجوب عند العرب ايوه على ان عليك فإذا قال العربي لفلان علي كذا فقد وكده وأوجبه نعم فذكر الله تعالى الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب تأكيدا لحقه وتعظيمه. كلام جميل والله. ولله على الناس. لذلك من مات ولم يحج فليمت إن شاء الله يهوديا أو نصرانيا، نسأل الله العافية. يعني حق عظيم هذا لله. نعم. ولا خلاف في فرضيته وهو أحد قواعد الإسلام، في فرضيته في فريضته. نعم. ولا خلاف في فريضته. أنت أريد نسخة ثانية؟ نعم تفضل. وهو أحد قواعد الإسلام. يعني الحج شو معنى أحد قواعد الإسلام؟ يعني من أنكره كفر. نعم. أنه معلوم من الدين بالضرورة. نعم. وليس يحب إلا مرة في العمر. نعم. وقال بعض الناس يجب في كل 5 أعوام مرة. في حديث ذلك. نعم. وروا في ذلك حديثا أسندوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث باطل لا يصح، والإجماع صاد في وجوههم. نعم. إجماع المسلمين على أن الحج واجب مرة، وصراحة صريح الحديث يدل على ذلك. يعني ليش قال إجماع ما أنه الحديث واضح؟ يعني ربما يكون فهم الحديث، مفهوم الحديث، المراد منه الحديث غير ذلك. لذلك قال الإجماع، يعني الحديث ورد وكل المسلمين العلماء أجمعوا على أن المراد بالحديث ظاهره، يعني لا يجب إلا مرة. نعم. يعني كثير أحيان بيبقى في دليل لمسألة يقولوا الإجماع بعده. هذا يقول قوله تعالى الإجماع مقدم على، لا يعني المراد بالآية هيك، المراد الحديث هكذا، يعني ما لا تجرب هذا الحديث، يعني بالحديث يقول لعله لا، كل المسلمين أجمعوا على أن المعنى الآية هكذا أو الحديث هكذا. نعم. ذكر عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الثوري عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الرب جل وعلا إن عبدا أوسعت عليه في الرزق فلم يفد إلي في كل 4 أعوام لمحروم. مشهور من حديث العلاء بن المسيب عن الكاهلي الكوفي من أولاد المحدثين، روى عنه غير واحد منهم من قال في 5 أعوام. نعم. ومنهم من قال عن العلاء عن يونس بن خباب عن يونس بن خباب عن أبي سعيد في غير ذلك من الاختلاف. نعم. وأنكرت الملحدة الحد فقالت إن فيه تجريد الثياب فذلك يخالف الحياة. الله يرضى عنه. نعم. والسعي وهو يناقض الوقار. مثل لألماني حكولي المسلمين العرب اجتمعوا بالمساء على الإفطار، والنصارى الألمان لقوا شيء حلو واجوا، يعني واجباري عم يجوا كانوا هيحبوا الاسلام من هالمره. بعضهم خبيث قال بس هذه يعني الصيام مو عباده، هي فيها شكل العباده، هي عباده روحيه، والعباده الروحيه ما بتظهر، لازم تكون خفيه، لذلك ما بصير هي مو عباده. طب ليش عم تجي إيه عم شوفوا شيء وشعروا شيء متعطشون له؟ قلت له يعني هذا نرده، يعني قل له معلش، يعني هيك واحد لا جادله، قل له معلش يعني مو عبادة. طب إذا دليناك على عبادة أنت بتقر فيها تسمع، يعني الشعبية مثل كثير من الناس بالشعب دول الجماعة شو الخمر حرام